الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمدًا إمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، المكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمان السنة الثالثة للهجرة، الحدث خبر مفجع ونبأ مفزع، قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الخبر الذي اضطربت لأجله النفوس وهاجت معه القلوب، وأصيب الناس بكآبة وهم وقلق وغم، هاجت فيها العبرات وانحبست في المآق الدمعات، صار الجميع يترقب الحقيقة والنبأ المؤكد. كان ذلك في صبيحة يوم أحد. كان ممن تروع وتلوع امرأة من الأنصار من بني دينار، تجمعت عليها مصائب عمرها في ذلك اليوم. قتل أبوها وزوجها وأخوها، ومع ذلك تسأل المرأة بكل حرارة، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاءها الخبر اليقين، خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. فقالت رضي الله تعالى عنها: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشاروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو من بعيد مثخن بجراحه، قد تكسرت رباعيته وجرحه الكفار جرحا شديدا، فقالوا: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كحلت عينيها برؤيته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك صغيرة يا رسول الله. إنها المحبة التي غرسها الله في قلوب المؤمنين والمؤمنات، إنها المحبة التي نطقت بسببها الجمادات والعجماوات. حبه صلى الله عليه وسلم دين وإيمان وطاعة وقربان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. معاشر الموحدين، لماذا يا ترى نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان سببا لهدايتنا ونجاتنا من النار. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يبادلنا نفس الشعور، فهو يحبنا لأنه حريص علينا مشفق بنا. كم مرة سمعناه وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت وأمرت بكذا وكذا. كم من دعوات رفعها إلى ربه وهو يقول: يا رب أمتي أمتي، حتى قال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ذات يوم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته إلى مقبرة البقيع، ومعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حوله، فدعا لأصحابه الأموات في المقبرة، ثم التفت إلى أصحابه الحضور فقال: وددت أن رأيت إخواننا. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم مستغربون: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم، أي أنتظرهم على الحوض. إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الذين اشتاق لهم هم كل المسلمين ممن آمن به واتبعه. يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما عرفنا عن نبينا أكثر كلما زاد حبنا له واشتياقنا إليه. إذا كان الجماد والحيوان قد أحبه، فكيف بمن خالطه وعايشه وتعامل معه وصحبه؟ يقول عروة بن مسعود: وكان يومئذ على كفره يرمق الصحابة في تعاملهم معه صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما تنخم، أي تفل، رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رجع نعيم بن مسعود إلى أصحابه من الكفار فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا عمرو بن العاص عند موته يصف لنا شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يبرز ما يدور في نفسه من شعور تجاهه صلى الله عليه وسلم، فيقول: والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا ذكرت معركة أحد يقول: ذلك اليوم كله لطلحة. لماذا؟ لأن طلحة كان يتلقى بجسده السهام وضربات السيوف وطعنات الرماح، حتى ضربت يده وقطعت أصابعه. من أجل من؟ حماية وحراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل طلحة يقاتل حتى شلت يده وسقط مغشيا عليه من كثرة الجراح، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد هذا الفداء والحب فيقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت لك الجنة يا طلحة. هذا سعد بن الربيع يستميت في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم حتى سقط صريعا، أدركه واحد من الصحابة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. أتدرون ماذا كان يقول؟ هل كان يوصي بالمال لأبنائه؟ هل كان يوصي بعقاراته وبساتينه؟ لا والله يا إخوة، لقد قال هذا الصحابي معبرا عن حبه في آخر رمق: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. هذا بلال بن رباح، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنوات. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى الاثنين، صعد بلال المنبر ليؤذن الظهر على العادة. لما بلغ: أشهد أن محمد رسول الله. أين محمد رسول الله؟ ها هو الآن يسجى وسيدفن بعد قليل. بكى ونشج بلال ولم يستطع إكمال الأذان. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال: والله لا أؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سنوات طويلة يدخل عمر الشام ومعه كبار الصحابة، فيطلب من بلال بناء على رجاء وطلب من الحاضرين: يا بلال أذن، يا بلال أذن، أسمعنا صوتك الشجي. يقف بلال منتصبا وكأن شريط الذكريات يرجعه إلى الخلف فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ينقطع النفس ويتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. بكى بلال وأبكى الصحابة من حوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: شهدته صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه صلى الله عليه وسلم. وشهدته يوم مات صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب نبيك وحب كل عمل يقربنا إليك يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجه واختفى. معاشر المحبين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عاطفة وعقيدة، وحتى تكون محبة صادقة لا بد لها من مؤشرات وعلامات على السلوك والتصرفات. ودليل المحبة الأول وشاهدها الأمثل الاتباع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من علامات المحبة تعظيم هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، وعدم الاستهانة بشريعته. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يقول يوما ما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر ينظر إليه وسبه سبا شديدا، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ فترك الكلام معه مدة من الزمن. من علامات المحبة الدفاع عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم ضد الغرب والشرق من الحاقدين والمنهزمين. كانت يهودية تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع في عرضه، فخنقها رجل من الصحابة من غيرته على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها، أهدر دمها، لم يعتبر دمها أي شيء. من علامات المحبة محبة آل بيته وأزواجه والصحابة ومعرفة فضلهم. من علامات المحبة معرفة سننه وآثاره، والاطلاع على أخباره وتدارس سيرته بيننا وبين أطفالنا وأسرنا. أيها المحب، أكثر الصلاة والسلام عليه عند ذكره. ففي الحديث: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أيها المحب، اشتياقك لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم برهان على صدق حبك له. ففي الحديث: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بماله وولده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم يا صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المقتدين بآثاره، ومن القارئين المتدبرين في سيرته، ومن العاملين على هديه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يوم القيامة صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وشربة هنيئة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة ورؤية وجهك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونسألك النصر المؤزر المبين لإخواننا المستضعفين يا رب العالمين. ونسألك يا ربنا أن ترينا في أعداء الدين عجائب قدرتك يا ذا القوة المتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأقم الصلاة.